الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وقال الإمام أحمد رحمه الله: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته ويذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. قال الشارح رحمه الله: هذا الكلام من الإمام أحمد رحمه الله، رواه عنه الفضل بن زياد وأبو طالب. قال الفضل عن أحمد رحمه الله: نظرت في المصحف أي القرآن العظيم، فوجدت طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في 33 موضعا. الله سبحانه وتعالى أمرنا بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في 33 موضعا من القرآن الكريم. ثم جعل الإمام أحمد رحمه الله يتلو يقرأ قول الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. فذكر من قوله الفتنة الشرك إلى قوله فيهلك. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله، إذا رد بعض قول النبي صلى الله عليه وسلم أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. نسأل الله السلامة والعافية. فمخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم سبب للفتنة والهلاك، نعوذ بالله. فعلينا أن نطيع الله والرسول صلى الله عليه وسلم، ونحذر مخالفة الله ومخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم جعل يتلو يقرأ هذه الآية: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لا يؤمن العبد حتى يقبل حكم الرسول صلى الله عليه وسلم، وأيضا يقبله بشرح من شراح صدر، يقبله من شراح صدر وسرور، وأيضا يسلم تسليما بلا معارضة. فلا يؤمن العبد حتى يقبل حكم الرسول صلى الله عليه وسلم من شراح صدر وتسليم تام. اللهم وفقنا لذلك. وقال أبو طالب عن أحمد رحمه الله: وقيل له إن قوما يدعون الحديث، يعني يتركون حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، ويذهبون إلى رأي سفيان الثوري وغيره. فقال الإمام أحمد رحمه الله: أعجب لقوم سمعوا الحديث وعرفوا الإسناد وهو سلسلة الرواة، وصحته يدعونه يتركونه ويذهبون إلى رأي سفيان وغيره. الإمام أحمد يتعجب، فإن هذا أمر عظيم. قال الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الكفر. قال الله تعالى: والفتنة أكبر من القتل. فيدعون الحديث، أي يتركون الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتغلبهم أهواؤهم إلى الرأي، أن يميلون إلى رأي فلان وفلان ويتركون حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ذكر ذلك عنه، ذكر هذا الكلام عن الإمام أحمد رحمه الله شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فيجب علينا أن نتبع القرآن العظيم ونتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا نقدم قول أحد كائنا من كان عند قول الله وقول الرسول صلى الله عليه وسلم. قوله عرف الإسناد، أي إسناد الحديث، وهو سلسلة الرواة، وصحته، أي عرفوا صحة الحديث. فإذا صح إسناد الحديث وهو صحيح عند أهل الحديث وغيرهم من العلماء، فإذا صح الحديث وجب اتباعه ولا يجوز مخالفته. وسفيان هو الثوري، الإمام الزاهد العابد الثقة الفقيه رحمه الله، وكان له أصحاب يأخذون عنه، ومذهبه مشهور يذكره العلماء رحمهم الله في الكتب التي يذكر فيها مذاهب الأئمة، كالتمهيد لابن عبد البر رحمه الله، فإنه يذكر مذاهب العلماء رحمهم الله. والاستذكار له، كتاب الاستذكار لابن عبد البر رحمه الله يذكر فيه مذاهب الأئمة، وكتاب الإشراف على مذاهب الأشراف لابن المنذر رحمه الله يذكر مذاهب العلماء، والمحلى لابن حزم رحمه الله، والمغني لأبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة الحنبلي وغير هؤلاء رحمهم الله. فهؤلاء العلماء يذكرون مذاهب الأئمة وأدلتهم، والواجب هو اتباع الدليل والقول الذي يتبع الدليل. فقول الإمام أحمد رحمه الله: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته، إلى آخره، إنكار منه لذلك، إنكار لمن يترك الحديث ويأخذ بقول فلان، وأنه يؤول، أي يؤدي إلى زيغ القلوب الذي يكون به المرء كافرا نعوذ بالله. فترك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم مع صحته واتباع قول فلان، هذا يؤدي إلى الكفر نعوذ بالله. وقد عمت البلوى بهذا المنكر، وهو تقديم قول فلان وفلان على قول النبي صلى الله عليه وسلم، خصوصا ممن ينتسب إلى العلم، نصبوا الحبائل، يعني قالوا أقوالا في الصد عن الأخذ بالكتاب والسنة. المقلدون المتعصبون قالوا أقوالا منعوا الناس عن اتباع الكتاب والسنة، وصدوا عن متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم وتعظيم أمره ونهيه. فمن ذلك، من أقوال المقلدين المتعصبين، قولهم: لا يستدل بالكتاب والسنة إلا المجتهد، والاجتهاد قد انقطع. هكذا المقلدون المتعصبون يصدون الناس عن الاستدلال بالكتاب والسنة ويقولون لا يستدل بالكتاب والسنة إلا المجتهد والاجتهاد قد انقطع، وهذا قول باطل. فالاستدلال بالكتاب والسنة هو الأصل. قال الله تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ويقول المقلدون المتعصبون الذين يتركون حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ويأخذون بقول فلان وفلان، يقولون هذا الذي قلدته أعلم منك بالحديث وبناسخه ومنسوخه ونحو ذلك من الأقوال. وهذا القول فيه ما فيه. فالأئمة رضي الله تعالى عنهم لم تكن الأحاديث مجموعة في وقتهم، فهم معذورون. الأشياء المسائل التي لم يجدوا فيها دليل اجتهدوا، ولكن كل منهم أمر باتباع الحديث إذا بلغهم، فهم معذورون رضي الله عنهم. ولا عذر للمقلد بعدما يبلغه الحديث. قال ونحو ذلك من الأقوال التي غايتها ترك متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. الرسول صلى الله عليه وسلم قال الله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم من الخطأ. فهؤلاء تركوا متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم والاعتماد على قول من يجوز عليه الخطأ غير الرسول يخطئ ويصيب، فهم تركوا قول الرسول عليه الصلاة والسلام المعصوم وتبعوا قول من يخطئ ويصيب. وغيره من الأئمة يخالف، قد يكون هناك أئمة خالفوا ذلك ويمنعوا قوله بدليل. فما من إمام إلا والذي معه بعض العلم لا كله، لأن الأحاديث لم تكن مجموعة في زمانهم، بلغهم شيء ولم يبلغهم شيء، واجتهدوا لكن أمروا باتباع الحديث لمن بلغه. فالواجب على كل مكلف، على كل مسلم إذا بلغه الدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفهم معنى ذلك أن ينتهي إليه ويعمل به. يجب أن يتبع الكتاب والسنة وإن خالفه من خالفه، كما قال تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وقال تعالى أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. فالله أمرنا أن نكتفي بما أنزل سبحانه وتعالى، وقد تقدم حكاية الإجماع على ذلك. الأئمة مجمعون على اتباع الكتاب والسنة، وبيان أن المقلد ليس من أهل العلم. المقلد هو الذي يقبل قول الغير بغير دليل، فهذا المقلد ليس من أهل العلم لأنه يقلد غيره بلا دليل. وقد حكى أيضا أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله وغيره الإجماع على ذلك. قال الشارح رحمه الله قلت ولا يخفى في ذلك ولا يخالف في ذلك إلا جهال المقلدة، لا يخالف في هذه المسألة إلا جهال المقلدة، لجهلهم بالكتاب والسنة ورغبتهم عنهما. وهؤلاء المقلدون وإن ظنوا أنهم قد اتبعوا الأئمة فإنهم في الحقيقة قد خالفوهم واتبعوا غير سبيلهم، لأن الأئمة رضي الله عنهم أمروا باتباع الحديث لمن بلغه، كما قدمنا من قول مالك رحمه الله حيث قال: كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشافعي رحمه الله قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي رحمه الله. والإمام أحمد قال: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره. ولكن في كلام أحمد رحمه الله إشارة إلى أن التقليد قبل بلوغ الحجة لا يذم، قبل ما يبلغه الدليل إذا قلد يعذر، أما بعدما يبلغه الدليل لا يجوز له أن يقلد أحدا يخالف الدليل، وإنما ينكر على من بلغته الحجة، بلغه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وخالفهم لقول إمام من الأئمة. وذلك تقديم قول فلان مع وجود الدليل إنما ينشأ عن الإعراض عن تدبر كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والإقبال على كتب من تأخروا والاستغناء بها عن الوحيين، تركوا الكتاب والسنة وأخذوا قول فلان وفلان. وهذا يشبه ما وقع من أهل الكتاب اليهود والنصارى الذين قال الله فيهم: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فالله ذم اليهود والنصارى الذين تركوا كتاب الله واتبعوا علماءهم وعبادهم فيما خالف كتاب الله، كما سيأتي بيان ذلك في حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه. فيجب على من نصح نفسه إذا قرأ كتب العلماء ونظر فيها وعرف أقوالهم أن يعرضها على ما في الكتاب والسنة، يسمع كلام العلماء ويعرضها على الكتاب والسنة، فما وافق الكتاب والسنة قبل وما خالف الكتاب والسنة رد. فإن كل مجتهد من العلماء ومن تبعه وانتسب إلى مذهبه لا بد أن يذكر دليله، والحق في المسألة واحد، والأئمة رضي الله عنهم مثابون، الله يثيبهم على اجتهادهم لأنهم أرادوا الحق لكن ما بلغهم الدليل فاجتهدوا، ولكن أمروا من بلغه الدليل أن يتبع الدليل. فالأئمة رضي الله عنهم معذورون لا يلامون لأنهم أرادوا الحق ولكن لم يبلغهم الدليل. وقد ألف الإمام ابن تيمية رحمه الله رسالة في هذا الموضوع باسم رفع الملام عن الأئمة الأعلام، أي اللوم مرفوع عن الأئمة فهم معذورون، ولكن الذي بلغه الدليل وخالف هذا هو الذي يلام. قال: فالمنصف العادل يجعل النظر في كلامهم كلام العلماء وتأمله طريقا إلى معرفة المسائل واستحضارها ذهنا وتمييزا للصواب من الخطأ بالأدلة التي يذكرها المستدلون، ويعرف بذلك من هو أسعد بالدليل من العلماء فيتبعه، ينظر كلام العلماء وينظر أدلتهم ويتبع الدليل، يتبع القول الذي يوافق الدليل. والأدلة على هذا الأصل في كتاب الله أكثر وفي السنة كذلك، كما أخرج أبو داود رحمه الله بسنده عن أناس من أصحاب معاذ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يبعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن قال: كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ قال معاذ رضي الله عنه: أقضي بكتاب الله تعالى. قال: فإن لم تجد في كتاب الله، قال: فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم تجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في كتاب الله، قال: أجتهد رأيي ولا آل، أي ولا أقصر، ولا آل ولا أقصر. قال: فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره، يعني فرحا بقوله، وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله معاذ الذي أرسله الرسول عليه الصلاة والسلام لما يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهكذا يجب اتباع الكتاب واتباع السنة. وساق أبو داود رحمه الله بسنده عن الحارث بن عمر عن أناس من أصحاب معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن بمعناه. والأئمة رحمهم الله لم يقصروا في البيان، بل نهوا عن تقليدهم إذا استبانت السنة، كلهم أمروا من بلغه الدليل أن يتبع الدليل، لعلمهم أن من العلم شيئا لم يعلموا. الأئمة علموا أنهم لم يبلغهم كل شيء، وقد يبلغ غيرهم، وذلك كثير كما لا يخفى على من نظر في أقوال العلماء رحمهم الله. قال أبو حنيفة رحمه الله: إذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين، يعني سمعنا وأطعنا. وإذا جاء عن الصحابة رضي الله عنهم فعلى الرأس والعين، أي نأخذ بأقوال الصحابة رضي الله عنهم. وإذا جاء عن التابعين فنحن رجال وهم رجال، لأن أبا حنيفة قيل أنه رأى أنس فهو تابعي، يعني نحن تابعون وهم تابعون. فأمر باتباع الكتاب والسنة واتباع أقوال الصحابة رضي الله عنه. وقال أبو حنيفة رحمه الله: إذا قلت قولا وكتاب الله يخالفه فاتركوا قولي لكتاب الله. قيل: إذا كان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالفه، قال: اتركوا قولي لخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. وقيل: إذا كان قول الصحابة رضي الله عنهم يخالفه، قال: اتركوا قولي لقول الصحابة رضي الله عنهم. هذا كلام أبي حنيفة رحمه الله. فيأمر باتباع الكتاب والسنة والصحابة، وأن يترك قوله إذا خالف ذلك رحمه الله. وقال الربيع: سمعت الشافعي رحمه الله يقول: إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا ما قلت، اتركوا كلامي. هكذا يقول الإمام الشافعي رحمه الله. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: إذا صح الحديث مما يخالف قولي فاضربوا بقولي الحائط، اضربوا بقولي الجدار، أي واتبعوا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. هكذا كان الأئمة رضي الله تعالى عنه. وقال مالك رحمه الله: كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقدم له مثل ذلك. فلا عذر لمقلد بعد هذا. فالمقلدون المتعصبون الذين يتركون الحديث ويقلدون لا عذر لهم، فإنهم ملامون ومخطئون. ولو استقصينا أي استوفينا كلام العلماء رحمهم الله في هذا لخرج عما قصدناه من الاختصار، أي صار كتابنا طويل، وفيما ذكرناه كفاية لطالب الهدى. اللهم اهدنا وثبتنا على الهدى يا ذا الجلال والإكرام. قول الإمام أحمد رحمه الله: لعله إذا رد بعض قوله، أي بعض قول الرسول صلى الله عليه وسلم، أن يقع في قلبه شيء من الزيغ، الميل عن الحق، فيهلك نعوذ بالله. فالذي يرد حديث الرسول عليه الصلاة والسلام ربما يقع في الكفر نعوذ بالله. نبه رحمه الله أن رد قول الرسول صلى الله عليه وسلم سبب لزيغ القلب، أي ميله عن الهدى، وذلك هو الهلاك في الدنيا والآخرة، نسأل الله السلامة. كما قال تعالى: فلما زاغوا مالوا عن الحق أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. قال الشيخ الإسلام الإمام ابن تيمية رحمه الله في معنى قول الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره. فإذا كان المخالف لأمره قد حذر من الكفر والشرك أو من العذاب الأليم، دل على أنه قد يكون مفضيا أي موصلا إلى الكفر والعذاب الأليم. ومعلوم أن إفضاءه إيصاله إلى العذاب الأليم هو مجرد فعل المعصية، وهو مخالفة الرسول عليه الصلاة والسلام. فإفضاؤه إلى الكفر، إيصاله إلى الكفر، إنما هو لما يقترن به من الاستخفاف في حق الآمر، يعني استهان بالرسول عليه الصلاة والسلام كما فعل إبليس لعنه الله تعالى، تكبر واستهان بأمر الله فطرد ولعن نعوذ بالله. وقال أبو جعفر ابن جرير رحمه الله تعالى عن الضحاك رحمه الله: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. قال: يطبع على قلبه إذا خالف أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، فليحذر أن تصيبه فتنة. قال: يطبع على قلبه فلا يؤمن أن يظهر الكفر بلسانه فتضرب عنقه. ومخالفة الرسول عليه الصلاة والسلام سبب من أسباب الكفر والعياذ بالله. قال أبو جعفر ابن جرير رحمه الله: أدخلت عن في قوله فليحذر الذين يخالفون عن أمره، لأن معنى الكلام فليحذر الذين يلوذون أي ينصرفون عن أمره ويدبرون عنه معرضين. قوله أو يصيبهم في عاجل الدنيا عذاب من الله موجع على خلافهم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نحذر مخالفة أمر الله وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم وفقنا لاتباع كتابك واتباع رسولك صلى الله عليه وسلم، وثبتنا على منهج السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. قال عدي: فقلت له، قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا لسنا نعبدهم، أي ما عبدنا العلماء والعباد، لعله ظن أن العبادة السجود. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس العلماء والعباد يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله؟